بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، للربع الأول من الحزب 47 في المصحف الكريم، وأول ما يواجهنا في هذا الربع هو تقريع من الله جل علاه يوجهه لخصوم الرسالة وأعداء التوحيد، أولئك الذين يفترون على الله فينسبون إليه من الصفات والنعوت والشركاء ما هو منزه عنه، ثم لا يكتفون بكذبهم وافترائهم على الله بل يضيفون إليه تكذيب رسله وتكذيب كتبه دون حياء ولا خجل وفي إصرار وعناد. فهؤلاء أجرأ خلق الله على الظلم، ظلم الحق وظلم الحقيقة. إن الشرك لظلم عظيم، وذلك قوله تعالى في صيغة سؤال على وجه التقرير: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بمعنى أنه لا أحد أشد ظلما من هذا الصنف من الخلق، لأنه جمع بين طرفي الباطل، فقد كذب على الله وكذب رسله وقال الباطل ورد الحق. وعلى العكس من ذلك، أولئك الذين جاءوا بالصدق عن الله فلم يصفوه سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأولئك الذين صدقوهم فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله دون شك ولا جدال، وذلك قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالذي جاء بالصدق إشارة إلى سلسلة الأنبياء والرسل، والذي صدق به إشارة إلى أتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. وكما أعلن الحق سبحانه وتعالى في الآية السابقة جزاء الظالمين المكذبين إذ قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أعلن في هذه الآية جزاء الصادقين والمصدقين، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وفي هذه الصيغة من دلائل الرضا وعلامات الإكرام ما يؤكد أن الله تعالى سيكرمهم وينعم عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتعرض آية أخرى ما حاوله المشركون ومن لف لفهم من تهديد الرسول ومن تخويفه بأذى الأصنام وسخط الأوثان، لأنه أشهر عليه الحرب وناوأها العدوان، لكنها في نفس الوقت ترسم للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يسير على نهجه في مقاومة الباطل وأهله طريق الغلبة والنصر بالاعتماد الكلي على الله والاعتصام بحبله والثقة بوعده، وذلك قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وينتقل السياق فجأة إلى الحديث عن كتاب الله المنزل وعن الحكمة في نزوله وعن الرسالة التي يؤديها إلى الناس كافة، مبينا أن شعار هذا الكتاب الإلهي الكريم هو الحق هو الحق، وأن دعوته هي دعوة الحق، وأن شريعته هي الدين الحق، وأن النهج الذي اختطه للسلوك في جميع مجالات الحياة وجنباتها بالنسبة لجميع الناس هو النهج الحق، وذلك ما تضمنه قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وكلمة للناس في هذا المقام لها أكثر من معنى، فكتاب الله لم ينزل على رسوله ليصبح تميمة من التمائم أو يكتفى بقراءته على الأموات في القبور، وإنما نزل ليكون حكما فاصلا بين الناس، حاكما عليهم، رائدا موجها لهم حيثما حلوا وارتحلوا، ولا سيما بين المنتمين إلى الإسلام، فإذ اتخذوه مهجورا كانوا أحق الناس بالخزي وأحقهم بالملام. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، وذلك في أعقاب قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، مباشرة ودون فاصل بين الاثنين. وفي هذا الربع آية عجيبة هي وحدها كافية لأن تكون إحدى المعجزات، إذ أنها وصفت بكل دقة ملامح الشاكين والمترددين ومشاعر الملحدين الضالين، لا في عهد الجاهلية الأولى وحدها، ولكن في جميع العصور. أولئك الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وانقبضت نفوسهم، وإذا ذكر الذين من دونه هشوا وبشوا وانطلقت أسارير وجوههم، وذلك قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والسر فيما عليه هذا الصنف من الناس من تنكر الهداية والتفتح للضلال هو ما أصابهم من انحراف الفطرة نتيجة لسوء التربية ولفساد التوجيه، فتنكروا لجميع القيم الروحية واستهانوا بسائر المثل العليا، وأكبرها وأجلها الإيمان بالله والثقة بتوجيهه وانشراح الصدر لإشراق نوره وتلقي مدده. وحيث أن الإسلام دين الإقناع والاقتناع لا دين الإكراه والاستكراه، فقد جاء التعقيب مباشرة على الآية التي وصفت المنحرفين الضالين، جاء التعقيب بقوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ويختم هذا الربع الأول من الحزب 47 بأرجى آية وردت في كتاب الله، إذ أنها تفتح باب التوبة والإنابة في وجه العصاة اليائسين والمذنبين القانطين بعدما أغواهم الشيطان وأسرفوا في العصيان، وذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ما نصه: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت